الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا تبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما أنهى الناظم ناظم مراقي السعود، لما أنهى الكلام على ما جاء في باب الاستدلال وذكر فيه الأمور التي اختلف العلماء فيها وفي الاستدلال بها، أنهاها بذكر قواعد قال بعض أهل العلم إن الفقه وإن الأحكام الشرعية كلها مبنية عليها، بمعنى أن الأحكام الشرعية قد روعي فيها هذه القواعد. فقال رحمه الله: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من فطن، كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد. إذن ذكر هنا قواعد أسس كما قال الفقه عليها، والفقه كما تعلمون هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فمعنى ذلك أن الأحكام الشرعية كلها آئلة إلى هذه القواعد الخمسة التي أشار إليها. قد يكون في هذا شيء من التجوز كما ذكر الناظم في البيت الأخير. إذن فلننظر في هذه القواعد التي أشار إليها رحمه الله. قاعدة الأولى هي التي قالوا عنها: الضرر يزال. قال: قد أسس الفقه على رفع الضرر، معنى أن الضرر يزال، وهذا هو الغالب على تسمية هذه القاعدة، الضرر يزال. وبعضهم بعض أهل العلم يسميها أو يجعلها هي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولو سميت هذه القاعدة بهذا الحديث لكان خيرا، لأنه نص، ولأنه بلفظه أعم منها، لأن القاعدة الضرر يزال، إذا حصل الضرر فإنه يزال، وهذا يدل على أن الضرر لا ينبغي أن يحصل، لأنه إذا كان يزال فالأولى أن لا يحصل. فهي في الحقيقة يعني دالة على منع إيقاع الضرر بالإشارة، ودالة على إزالة الضرر بالعبارة، واضح كيف؟ لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار دال على هذا باللفظ، وما دل على هذا باللفظ مقدم، مع أن هذا نص شرعي للنبي عليه الصلاة والسلام، والنفوس تذعن للنصوص الشرعية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا تذعن لكلام الناس. إذن أصل هذه القاعدة الحديث هذا بعمومه، لأنه جاء في سياق نفي، لا ضرر، لا نفي الجنس، لا ضرر. ومع هذا النص يعني الذي هو أصل هذه القاعدة أو هو القاعدة ذاتها، جاءت نصوص في منع الضرر، في منع الإضرار في أمور فرعية: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، من ضار ضاره الله ومن شق شق الله عليه. يعني هذه نصوص بعضها عام وبعضها في أمور جزئية، لكن القاعدة موجودة التي اتفق عليها أهل العلم وما ردها إلى الحديث كما علمتم. إذن معنى القاعدة لزوم رفع الضرر، لزوم رفع الضرر، ويدخل فيها منع الإضرار ابتداء، منع الإضرار ابتداء ولزوم رفعه. وكذلك يدخل فيها ارتكاب أخف الضررين عند التزاحم، ولا يقال الله أعلم عند التعارض، التعارض يكون في أقوى في الأقوال أو في الأفعال على الخلاف فيها، لكن التزاحم، التزاحم بمعنى أن هناك ضررين اعترضاك بحيث لا بد لك من ارتكاب أحدهما، قدامك بقرة على اليمنى وإنسان على اليسار، وانت تمشي تجروش بزاف، وانت تمشي سرعة كبيرة ووجدت نفسك أمام هذا، إذا كان عند الإنسان عقله ومتمكن وكذا يقتل البقرة يموت إن ضرب الإنسان يعني ينجو، إذا هذا ضرر لأن هذا مال يتلفه وهذا روح يزهقه، فهذا ضرر لا بد منه. إذن يدخل فيه هذا ارتكاب أخف الضررين عند التزاحم إذا اعترض حسنتان، هذه مسألة أخرى على كلها، إذا كان الإنسان يفعل حسنة ويفعل حسنة يمكن أن يعملهما يعمل أعلاهما، إذا كان ضررين يرتكب أخفهما، إذا كان حسنة مع مقابلها ضرر يدفع الضرر. فهمت كيف؟ راح في الصلاة وشاف ولد مثلا والله شخص يغرق والله يحترق يقطع الصلاة وهكذا. المهم أن هذه القاعدة اللي هي الضرر يزال يدخل فيها ارتكاب أخف الضررين، ومن فروعها اشتراع الحدود، واحد قاذف شخصا فيجلد، زنا يجلد أو يقتل، شارب الخمر يجلد أو يقتل، إن كان قيل إن القتل في الرابعة منسوخ. إذن اشتراع الحدود داخل هذا، وكذلك التعازير من الحكام ورد المغصوب، وكذلك التطليق بالإضرار إذا أضر بامرأة لم يعفها وخشيت على نفسها الفتنة لها أن تطلب ذلك، أو بالإعسار ما لقى ما ينفق عليها ولم تدخل على فقره، وكذلك فسخ النكاح بالعيب إذا كان هناك عيب كتمه، وإن كان العلماء مختلفون في العيب، بل سبحان الله لعل دفع الضرر داخل حتى في أمور أخرى، وهو أن الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا أذنب أضر بنفسه شرع الله له التوبة من الكبيرة، وشرع له التوبة من الصغيرة أو يغفرها له باجتناب الكبيرة، هذا أيضا داخل هنا يعني. فالضرر يزال أو كون الضرر لا ينبغي أن يقع ابتداء وإذا وقع يزال، هذه قاعدة اتفق عليها أهل العلم، ربما يختلفون في بعض تفاصيلها. هذا الإشارة الأولى، قال قد أسس الفقه على رفع الضرر. ثاني، قاعدة ثانية، المشقة تجلب التيسير، هذه اللي قال وأن ما يشق يجلب الوطر، المراد بالوطر يعني ما يميل إليه الإنسان، الإنسان لا يميل للصعب ولا للسهل، الوطر حاجة نتاعه، وأن ما يشق يجلب الوطر، المشقة تجلب التيسير، وفي هذا الكلام تجوز، يعني المشقة ليست هي الجالبة، معناها إذا حصلت المشقة حسا جاء الشرع فرخص، واضح كيف؟ ما يعني لم يستطيع الإنسان أن يصلي قائما، لم يستطيع خلاص، شرع له الشرع الله تعالى، شرع الله تعالى أن يصلي جالسا، لم يستطيع أن يصلي جالسا شرع له أن يصلي، لم يستطيع أن يصوم 60 يوما في قتل الخطأ خلاص كملت. لكن بعض أهل العلم قال قاس، قال يروح يطعم 60 مسكين، وهنا الشرع لم يقيم على المكلف قيما، قال هو الذي ينظر هل تطيق أو لا تطيق، سبحان الله، وكله إلى نفسه، فمن لم يستطيع ما قالش راح يشوف الطبيب والله يقول له لا، ومين نجمش يصوم، ما نجمش دبر راسه مع مولاه، وضع كيف؟ وكله إلى نفسه، فمن لم يستطيع فكذا، فمن لم يقضي إخلاص، فإن لم تستطيع فقاعدا، فوكل الأمر إلى المكلف ذاته ولم يقيم عليه قيما لأنه مسلم فدين كما يقول أهل العلم. إذن المشقة ليست هي الجالبة في الحقيقة، لا، وإنما إن حصلت جاء الشرع بالتيسير، وأصلها قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. هذه قاعدة أيضا مقطوع بها، وإن كان ربما يختلف في بعض صور المشقة. وعادة القاعدة الأولى أنت على ضرر ولا ضرار، هذه غالبا ما تكون فش في المعاملات، ضرر يزال غالبا تكون ثم، وإن كان تدخل حتى في العبادة، العبادة الثانية ما فيهاش ضرر، ولكن هذه المشقة تجلب التيسير، هذه عموها فش في العبادات. ليه؟ سبحان الله، العبادات لا انفكاك للإنسان عنها، ولا يمكنه أن يعيش مرتاحا سعيدا بدونها، فإذا لم يقدر على صورة منها نزل إلى صورة، لم يقدر على شكل نزل إلى شكل، لم يقدر على وضع نزل إلى وضع، وضع كيف؟ لأنه لم فكك له عنها، لا بد له منها، لا يمكنه أن يحيا حياة طيبة بدونها، فلهذا هي التي في عموم مفردات هذه القاعدة إنما تكون فش في العبادة كما قلنا. ومن فروع هذه القاعدة يعني أن يفعل الإنسان المستطاع من الأوامر، فلا يسقط الميسور بالمعسور مثلا، ثم الأخذ بالأخف، ثم يدخل فيها ما هو معروف من القصر والجمع، من القصر والجمع والإفطار في السفر ومسح المسح على الخف أكثر من في أي ثلاثة أيام بلياليهن أكثر من المسح عليه مثلا في الحضر. لكن ينبغي أن يشار إلى أن المشقة هذه التي وردت في هذه القاعدة، وهي أن كونها تجلب التيسير، يعني هي أقسام كما أشار إليه القرافي رحمه الله، فإنه بين أنها أقسام، أو بين أنها قسمان، أن المشقة المتكلم عليها هنا قسمان، قسم لا تنفك العبادة عنه، فهذا لا يجب تخفيفها، يعني مثلا شخص ذو الأيام يبغي يتوضا يقول لك لا البرد مثلا، هي برد، فهمت كيف؟ والله يبغي يصوم يقول لك الحر، لا، هذه لا. إذا كان هناك حر زائد بحيث الإنسان عطش خلاص ما قدرش، والله كان هناك برد زائد خشي الإنسان منه على نفسه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرباط قال ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا يمحو به ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ثم قال إسباغ الوضوء على المكاره، أنا لا بد من شيء تكرهه النفس، لأن التكليف بنفسه فيه كلفة، فيه كلفة، لأن الطباعة لا تتقاضاه، ما تميلش الطبيعة، سيما في أول الإنسان في أول أمره لا تميل طبيعته إلى هذا، حتى يمرن نفسه وتدأب وتعتاد تصير العبادة لها كالسجية والطبيعة. لهذا المشقة التي من هذا النوع الذي لا تنفك العبادة عنه هو الإنسان يجوع، عندما يصوم يجوع، فهمت كيف؟ فيجوع، لكنه ليس بالجوع، ليس بذاك الجوع الذي مثلا يحصل لشخص يتضرر ضرر كبير مثلا. فهذا القسم الذي لا تنفك العبادة عنه لا يوجب تخفيفا، وهو المقرر مع العبادة، وإلا لسقطت، وهي لا بد منها، ما يمكنش الإنسان يعني يعيش بدونها، مش ما يعيش بدونها، يعيش بدونها، البهائم تعيش بدونها، لكن العيش المراد والمرغوب والمحبوب الذي هو الذي تكون معه الحياة طيبة، فهذا لا يسقط. وقسم تنفك عنه، يعني العبادة يمكن تنفك عنه، تنفك عنه، قسم تنفك عنه، وهذا وزعوه أقسام أو أنواع ثلاثة. ما كان في مرتبة الضروريات كأن يلزم مثلا من فعل شيء فوات النفس أو فوات طرف، هذا خلاص، أو ضرر، هذه مشقة. كمثلا عندما نقول بأن الإنسان يتيمم ينتقل إلى التيمم بدل استعمال الماء لأنه مريض يخشى أن يزداد مرضه أو يتأخر برؤه، أو مثلا تنتفخ رجله مثلا لأنه فيه مرض معين مزمن مثلا، هذه مشقة منفكة، ولكنها إذا أدت إلى فوات عضو فضلا عن فوات النفس فإنها معتبرة بالإجماع. ما كان في مرتبة التتميمات كما إذا كان في العبادة مجرد جهد، إنسان يمشي مثلا يجي جاي منها العقبة شوية يعيا شوية، يا لي ما نروحش الجماعة، يعيا ينهج شوية يتعب، مش عقبة كبيرة، مش تعب كبير، فهذه لا، يبذل جهدا يبذل طاقة، هذا يعني لا، هذه المشقة لا تعتبر. الأمر الثالث، الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة، ما كانت بين هذه التي تفوت النفس أو تفوت الطرف وبين هذه التي لا تعتبر، فبعضهم يعني قرب فنظر إلى أنها إن اقتربت من المشقة المعتبرة أعطاها حكمها، وإن اقتربت من هذه المشقة اليسيرة أعطاها حكمها، وبعضهم نظر إلى العرف والعادة. فهذا فيما يرجع إلى هذه القاعدة التي هي المشقة تجلب التيسير. قاعدة الثالثة، اليقين لا يرتفع بالشك، وهي التي أشار إليها بقوله ونفي رفع القطع بالشك، لا يرتفع اليقين بالشك. ومعنى هذه القاعدة أن اليقين إذا استيقن المرء شيئا استصحبه وألغى الشك، استيقن شيئا ذلك الشيء الذي استيقنه يستصحبه ويلغي الشك، فإن الشك يلغى عند جميع العلماء، هذا أصله. ربما يجي خلاف في مسألة معينة كما هو الشأن في مشهور مذهب مالك أن من شك في الطهارة، الشك في الطهارة ناقض للوضوء، هذا صحيح من مشهور مذهب مالك، وله رواية يوافق بها جمهور أهل العلم. فالشك ماذا؟ يلغى عند جميع العلماء. والمراد بالشك هنا يشمل ما استوى فيه الطرفان وما رجح فيه أحدهما على الآخر، فالكل شك، هذا هو الذي ذكره ابن القيم. هذا التقسيم اللي معروف عندهم ظن وشك، هذا ما هوش هو مراد هنا. يعني مثلا شخص شك لا طلق مرته ولا ما طلقها، طلق ولا ما طلق، هو راه متزوجها نيشان كان في عصمته، شك لا طلق ولا ما طلق، ما طلق، واضح كيف مثلا؟ يعني لأن صيلته بها وعصمته عليها ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. شك في انتقاض الوضوء بعد أن استيقن أنه توضأ، لا لا لا لا, لا ينتقض وضوءه عند جمهور العلماء ومشهور مذهب مالك ينتقض وضوءه، وهناك رواية عنده له يعني تجعل قوله موافقا لكلام الجمهور، لكلام الجمهور. هذا من باب الورع، أقل ما يقال هو هذا. نعم، قد يترك الإنسان الشخص الشيء لكونه مشتبها، ولا ريب أن من اتقى الشبهات وإن كان ربما ما هوش مجالها بالضبط هذا فقد استبرأ لدينه وعرضه، فهذا ليس ممنوعا لذاته، أنه قد يؤدي إلى الوقوع في غيره. ومن فروعها لزوم يعني من فروع القاعدة هذه كما قلنا اليقين لا يرتفع بالشك. اليقين لا يرتفع بالشك وأن الشك هنا يدخل فيه ما استوى طرفاه ومما رجح فيه أحد الطرفين على الآخر. كذلك من فروعها أن الإنسان يبني على اليقين في الصلاة مثلا إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه لماذا؟ لأنه مطالب بأربع ركعات يقينا، فلا يزول هذا اليقين بالشك في حصول الرابعة. كذلك من فروعها أن الذمة تكون بريئة، فإذا اتهم أحد أحدا فلا بد من البينة، شاهدان أو اعتراف أو نحو ذلك، فلا تعمر الذمة إلا بيقين لأنها بريئة بيقين، فلا تعمر بالشك. وسبق انتقاض بقاء الطهارة لمن شك في حصول الناقض، عدم طلاق من شك في حصول الطلاق. كاين أمر آخر فيما يتعلق بالمانع والشرط والسبب، إذا شك في المانع يلغى. امرأة صلت ولا صامت ثم بعد ذلك شكت أنها كانت حائض مثلا، شكت أنها حاضت، الحيض ماله مانع، إذا شك في المانع ألغي شك أردنا أن نورثه، قال بلك هو القاتل شكا، ثبت أنه وارث فلا يلغى ميراثه باش بالشك، فالمانع يلغى. ليه؟ لأن الحكم ثابت قبله، والمانع طارئ، المانع طارئ، فإذا شك في المانع ألغي. لكن إذا شك في الشرط منع الحكم، شك هل توضأ أم لم يتوضأ، مش شك هل انتقض طهارته، فرق بين شك هل تطهر أم لا، فرق بين أن يشك الإنسان في الطهارة وبين أن يشك فش في الناقض، فإذا شك هل تطهر أم لا صلاته ما كانش، واضح كيف؟ وكذلك إذا شك في السبب، إذن المانع يلغى ويثبت الحكم لأن الحكم ثابت قبله، فلا يبطل بمانع مشكوك في حصوله. لكن الشرط إذا شك في حصوله لا يثبت الحكم، الشك في الطهارة، ونفرق بين الشك في الطهارة والشك في الناقض، وكذلك الشك في السبب، واحد صلى من بعد قال ما حسيت الوقت كان دخل ولا ما دخلش، لا يثبت الشك في السبب، واضح كيف؟ إذن المانع ماله يلغى الشك فيه بخلاف الشك في الشرط ماله والسبب فإنه فإن الشك فيه ما يعتبر، لكن ما هوش خرم للقاعدة، بل لأن الحكم قبلهما كان معدوما وحصول الحكم متوقف على وجود كل ماش من السبب والشرط، فلا بد من حصولهما. هذه القاعدة ما هي؟ اليقين لا يرتفع بالشك. قاعدة الرابعة، العرف محكم. هذه القاعدة، العرف محكم، العادة محكمة، ما اعتاده الناس في جهة والله على العموم، إذا اعتادوا شيئا، يمكن واحدين في أضرار معتادين أمر غير ما هو معتاد في معسكر، وفي معسكر أمر معتاد ما هو في عنابة، يراعى هذا، لكن يراعى هذا بأمر مع قيدين. القيد الأول أن لا يكون للمسألة في المسألة حكم الله، حكم الله حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون في المسألة حكم شرعي مبين، واضح. الأمر الثاني أن لا تكون في العبادة، العرف ما فيش في العبادة. نذكر لكم حاجة، واحد المرة هذه واحد 12 سنة والله 12 سنة والله والله أزيد شوية، جاء أحد المسؤولين في الشؤون الدينية قال لواحد الإمام ارفع يديك للناس في المحراب، قال لا ما نرفعش، قال هذه جرات بها العادة، والعادة راهي محكمة، شتو الخروطي كده، شتو الخروطي كده، لا العادة محكمة، مش في العبادة، العادة العادة بروحها متنافية مع العبادة. النية لماذا كانت؟ علاش تنوي انت بالأضحية؟ الأضحية بها تنوي بها باللي راك تتقرب بها إلى الله، حتى تختلف عن شات اللحم، انك تاكل اللحم على راسك، صح، هذيك عادة وهذه عبادة. فالنية اصلا ليميز بها بين، هو قال له هذه جرات بها عادة الناس، ارفع يديك يا رجل. إذن العادة محكمة باش بشرط ماذا؟ ماشي في العبادة. والأمر الثاني ما فيهاش دليل، ما فيهاش دليل يحضر على الإنسان، يحضر على الإنسان أو يوجب عليه أو نحو ذلك، واضح كيف؟ وإلا لو كان نقول العادات تحكم خلاص قاع الناس يتعرّوا، مثلا الناس قاعهم يتعرّوا، قاع يلبسوا السراويل، قاع يختلطوا، واضح كيف؟ قاع يوقفوا مع الرجال في الشارع كثير منهم، عادة. أي عادة؟ هذه عادة جاهلية. لا، العادة ليست في ليست لا تتعلق بالعبادة وليس فيها دليل يمنع أو يوجب أو نحو ذلك. إذن العادة محكم أو العرف، أي أن ما تدخل فيه العادة من الأحكام الشرعية فهي محكمة فيه ما لم يكن هناك نص شرعي في المسألة ولا في العبادات. ومعنى أنها تحكم يعني يخصص بها العام، مثلا واحد قال والله ما نأكل اللحم، ربما يكون عند قوم الحوت يدخل في اللحم، لكن احنا عندنا هنا في معسكر كيقول واحد الله كان يقول واحد والله ما كليت اللحم ويكون كلا الحوت، يحنث ما يحنث باين، لكن ربما عند الناس يدخل الحوت في اللحم وربي سماها لحم. ومن كلين تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليب تلبسون، واحد يقول والله ما ركبت ماني راكب عليها على الدابه، والله ماني راكب على دابه، الدابة في اللغة مثلا غيرها عند عرف الناس، ربما واحد في البادية يطلقها على الحمار، لكن قد تكون في جهة أخرى تطلق على شيء آخر حسب الأعراف. فهذا يعني يرجع فيه إلى الأعراف، سواء في الأقوال أو في الأقوال ولا في الأفعال. مثلا اختلفنا، مثلا اختلفنا في جاء امرأة اختلفت هي وزوجها في أثاث البيت، قال هو يقول نتاعي، هو يقول وهي تقول نتاعي، لا بينة لأحدهما، يجي القاضي بما يحكم، يشوف العادة، المخاد شكون يديرهم؟ اللحوف حيسة، لا تكثروش منهم، على هو اللي نقدموا الصداق على 10 أشهر وعام باش تخدم هي المضربات وتخدم اللحوف وتخدم كذا، ومن بعد يديروا هذاك الصداق قبل الوقت قدام لا يفتحوا، ومن بعد يدابزوا قال ردوه لك ولا ما ردوه لك، يعني كما يقولوا سبق الحطب قدام لا يخطب، الصداق هذا يكون بعد الفاتحة، لأنك إذا جئت تستفتك غادي تدير، هذه لم يعقد عليها حتى يكون لها نصف الصداق، هذه مش مشكلة، هذه قاعمة مجتمعنا. ما السبب فيها؟ السبب فيها هو الناس يبغوا يوجدوا لبناتهم بزاف القش. نرجع للموضوعنا حتى لا ننتهي يعني في هذا المتعل. إذن موضوعنا وشنو؟ إذا اختلف الناس في أثاث البيت ما جار العرف بأنه من المرأة يحكم به المرأة، لكن إذا كان عنده هو مكحلة في الدار، مكحلة شكون يملكها في العالم؟ ربما تملكها المرأة، لا سيما في هذا العصر هذا، لكن احنا العرف جاري بأن المكحلة هذه يملكها الرجل، هكذا؟ إذن يحكم حلف مثلا، فهمت كيف؟ حلف. ولهذا يعني هذه الأمور تدخل في البيعات، في البيع، في الشراء، في الأيمان، تدخل في الأفعال كما كنا نقول، يعني أمور كثيرة تدخل فيها العادة بشرط أن لا تكون في عبادة وأن لا يكون للشرع فيها نص معين. طيب ما هي القاعدة الأخرى؟ نعم، القاعدة التي بعدها، القاعدة التي بعدها الخامسة، الأمور بمقاصدها، وهي التي قال فيها وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض واردي، يعني مع أنها يعني هذا الذي قاله الناس في رجوع الفقه كله إلى ذي القواعد فيه شيء. قاعدة الخامسة الأمور بمقاصدها، قاعدة عظيمة هذه يا إخوان، قاعدة عظيمة، يعني مثلا يفعل الإنسان شيئا هو يقصد به شيئا ولكنه يأتي على خلاف ما تدخلت يدك في جيبك عندك فيها مثلا ورقة لا قيمة لها وورقة انت عضراها وعطيتها لواحد مكفوف انت قصدك باش تمد له الورقة اللي ما عندهاش قيمة ودول خلي أوهمه بأنني أعطيته دراهم والله نقود ولكن غالبتك يدك فأخطأت فأعطيته الورقة اللي فيها الدراهم يعني لا تثاب على هذا الذي أعطيته لأن قصدك كان شيء والذي حصل كان شيئا آخر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هو هاجر مهاجر باين جاء من مكة المدينة مثلا لكنه لم يهاجر كما يهاجر الناس هاجر لأمر آخر فالأمور لمقاصدها وهذه قاعدة عظيمة ربما الأمثلة اللي ذكرها أهل العلم لم توفيها حقها يعني الأمور ما يش بالمظاهر ليس بالمظاهر نحن نحكم بالمظاهر إذا لم تظهر لنا المقاصد حكمنا بالمظاهر لكن إذا ظهرت المقاصد لا يحكم الإنسان بالمظاهر لكن إن خافيت المقاصد فإن الله سبحانه وتعالى يعلمها حتى وإن اغتر الناس بالمظاهر قاعدة عظيمة فالأمور بمقاصدها وبهذا بالقاعدة يتجاوز الشرع المظاهر وإن كان يعمل عليها وبها لكن إذا ظهر المقصود عمل عليه فإن لم يظهر عمل بالظاهر والله يتولى السرائر وأصلها إنما الأعمال بالنيات ومن فروعها تمييز العبادات من العادات بالقصد وتمييز مراتب العبادات في أنفسها وتخصيص العموم وتقييد المطلق في الأيمان بالنية مثلا واحد أحلف مثلا قال هو قالها والله ما كي خارجة ويا ليته يحلف بالله يقول لو كنت خرجة كان طلق كان يحلف بالله بعد يعلق قال والله ما كي خارجة ولكنه يقصد ما كي خارجة لداركم ما كي خارجة عند الجارة هذه النية مع الخلاف في ذلك عند أهل بعض أهل العلم هذه النية ما لها تخصص وإن لم ينطق بها لأنه يقصد هذا واضح كيف يقول والله ماني راكب لكن هو يقصد مثلا ماني راكب مع فلان والله ماني راكب بالسيارة الفلانية واضح كيف إذن هذه القاعدة يعني هذه أمثلة عنها يعني تبين معانيها ويعمل عليها ذن القواعد الثلاثة هذه التي قال عنها قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض واردي إذا كان ممكن تقرأوا لنا هذا الذي كتب هنا بارك الله فيكم ومنع الجار من إحداث ما يضر بجاره ودليلها حديث لا ضرر ولا ضرر الثانية المشقة تجلب التيسير وهو المراد بالوطر في البيت ومن فروعها جميع الرخص كجواز القصر والجمع والفطر في السفر وأكل الميتة للمضطر ودليلها قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج هذه الضرورات تبيح المحظورات داخل هنا لكن هذه أعم منها فهمت كيف؟ لأن الضرورات هذه درجة عالية من المشقة والمشقة تجلب التيسير أعم وأوسع تفضل ولا ينافي هذه القاعدة وجوب تحمل بعض المشاق كمشقة الصوم في الصيف والطهارة في الشتاء والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو ذلك لأن هذه المشاق منها ما شرعت العبادة معه كالتغرير بالنفس في الجهاد ومنها ما هي خفيفة كما قال ناظم نوازل المؤلف وألغيت خفيفة كبرد ماء الطهارة أوان البرد الثالثة اليقين لا يرتفع بشك إيضاحه وجوب استصحاب حكم الأمر المتيقن تيقن تيقن متيقن إذا طرأ الشك في حصول ضده المضاد ضده المضاد المضاد حكمه في حصول ضده المضاد حكمه لحكمه حصول ضده المضاد حكمه لحكمه. ومن فروعها من يشك هل صلى أربعا أو ثلاثة فإنه يبني على يقين. وقوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه لأن براءة الذمة مقطوع بها أصلا وعمارتها مشكوك فيها. وما ذهب إليه مالك من نقل الوضوء بالشك في الحدث في أحد قوليه فوجهه عنده أنه شك في الشرط الذي هو الطهارة والأصل عدم الشرط. فالحدث عنده متيقن أولا فلا يخرج عن تيقنه إلا بتيقن الطهارة ابتداء ودوام. هذه في الأمور اللي كنا نتكلم عليها وهو الشك في الشرط. الشك لكن الشك في الشرط هنا مسبوق بتيقن الطهارة. فجيد كونك شككت في الشرط. إذا شككت في الشرط شكا مجردا فنعم ينطبق عليه الشيء اللي كنا نقوله بأنه شك في الشرط. لكن هنا يقين الطهارة جاء بعده الشك في ناقضها. واضح كيف؟ تفضل. وغيره من العلماء يقولون الطهارة متيقنة فلا يرفع ذلك اليقين من حدث المشكوك فيه. هذا وهو أحد القولين عن مالك وعليه بن عاصم. قلت ويظهر لي أنه أصوب من وجهين. الأول أن الطهارة حصلت يقينا ولا وجه لرفع اليقين بالشك. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بعدم نقض الوضوء بالشك في الحدث حيث قال صلى الله عليه وسلم فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. هذا يمكن أن يقال فيه بأنه في الصلاة لأنه متلبس بها فلا يخرج من الشك فيبقى ما خارج الصلاة فيبقى الذي خارج الصلاة يعني موضوع بحث لأن هذا وش فيه فلا يخرج يعني إذا كان تلبس بالصلاة يمكن يعني ينازع في هذا. ولهذا القول الثاني لمالك الله أعلم متعلق بالدخول في الصلاة. وإذا جاء عنه هذا وقد ذكره الحافظ يعني وأنتم ترون بأن الشنقيطي رحمه الله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي جعله رواية ثانية لمالك. إذا كانت رواية ثانية لمالك وهو أنه قيد ذلك بما إذا كان في الصلاة فقد أخذ بظاهر الحديث ويبقى خارج الصلاة على الأصل. هذا ليس معناه أن القاعدة ليست شاملة لهذا ولكن هذا مجرد بحث مجرد بحث. ولأن هذا الحديث فيه بأن هذا الذي في الصلاة وجد شيئا وجد شيئا ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار يعني ليس مجرد شك ذهني ليس مجرد شك ذهني بل أحس بشيء فناط النبي صلى الله عليه وسلم الانصراف باش بالشم أن يشم أو أن يسمع. المسألة فيها بحث وإن كان مذهب الجمهور تبدو راجحيته. تفضل. وهذا النص هو دليل العلماء على هذه القاعدة. الرابعة العادة محكمة اتباع العوائد في معاملة الناس وأيمانهم وطرابهم ونحو ذلك. واستدلت لهذه بقوله تعالى وأمر بالعرف ولا يخلو هذا الاستدلال عندي من بعده. وقوله وزاد منخطا إلى آخره يعني أن بعض الأصوليين زاد أصلا خامسا على الأصول الأربعة التي ذكرنا عن القاضي حسين. وذلك الأصل الخامس هو الأمور بمقاصدها أي الوسائل تعطى حكم المقصود بها. ومن فروعه وجوب النية في الوضوء والغسل ودليله إنما الأعمال بالنيات. وقوله مع تكلف ببعض الوارد يعني أن الفروع لا ترجع كلها إلى الأصول المذكورة إلا بواسطة وتكلف. فلو أريد الرجوع بوضوح الدلالة لزادت تلك الأصول على المئين. وقول المؤلف وأن ما يشق المصدر المسبك فيه من أن وصلتها في محل خفض عطفا على المجرور الذي هو رفع الضرر وكذلك رفع الضرر. وكذلك قوله ونفي الخفض عطفا عليه أيضا. وكذلك المصدر المسبك من أن وصلتها في قوله وأن يحكم العرف في محل خفض أيضا. ويحكم بالبناء المنفوذ. والله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله.